أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من كلمة سواء. في هذه الحلقة بعد أن انسحب الأخ الزميل محمود جابر ممثلا لإخواننا من الشيعة، رد إلينا بالأمس ردا جميلا وقال كلاما كلنا قد سمعناه في حلقة الأمس، وقال إنني سأكمل مع حضراتكم إلى نهاية الشهر الكريم بعضا من هذه الشبهات التي تثور من كلا المذهبين لبعضهما حتى يستبين الحق وحتى نرد إلى الله ردا جميلا. ولكننا نتصل به على مدار اليوم، يقوم بها سير مدير القناة بالاتصال به، وحتى إذا ما خرجني على الهواء مباشرة لكنه لم يرد، فنتمنى أن يكون بخير وأن يتواصل معنا على مدار الشهر الكريم كما وعد. أعزائي المشاهدين، أرحب بحضراتكم جميعا في هذه الحلقة، أرحب باسمكم جميعا باسم بفضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرعور المشرف العام على جامع السنة النبوية. أهلا بك شيخ عدنان. أهلا بكم وبالمشاهدين وبالإخوان الشيعة المعتدلين المنصفين الذين يريدون الحق. أهلا. أعزائي المشاهدين، الوقت كله لكم وننتظر اتصالاتكم عبر تليفونات القناة التي سوف توضع على الشاشة طوال وقت كلمة سواء. وكان بالأمس أحدى المتصلات أختنا فاطمة الزهراء وزوجها أبو العباس قد طلب من الشيخ عدنان أن يقرأ بعضا مما ورد في نهج البلاغة، بعد أن قال له الشيخ عدنان ولها هل تؤمنين بنهج البلاغة وأنه منسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، فقالت نعم، فطلبوا منا أن نقرأ لهم بعضا من النصوص التي وردت في الإمامة بهذا الخصوص، فقرأنا عليه. واليوم فضيلة الشيخ عدنان أتى بنص واحد سأقرأه عليكم في أقل من دقيقة واحدة حتى تكتمل الرؤية والصورة لأختنا ولأخينا المتصل أبي العباس من لندن وهما من المتشيعين. قال الإمام في نهج البلاغة صفحة 366: بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك رضا، فإن خرج على أمرهم بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه، فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين، وولاه الله ما تولى. هذا نص الإمام علي في نهج البلاغة. وتعليق الشارح: فهل وجدتم نصا إلهيا يعتمد عليه علي رضي الله عنه في إثبات أحقيته في الخلافة؟ ولا تقول تقية، فهذا عيب في حق بطل كعلي. وعموما لماذا التقية؟ سيقولون خوفا من أعدائه الذين سلبوه حقه وظلموه. سنقول: ألستم تزعم أن عليا ولي معصوم؟ سيقولون نعم. ربما قولكم في حياة وما قولكم في حياة المعصوم ومماته؟ ستقولون لا نعرف ما تريدون، ونحن سنقول لكم لعلكم تجهلون مقام الإمام المعصوم عندكم. قالوا: وما هو؟ قلنا. قال الكليني في أصول الكافي الجزء الأول صفحة 258: باب أن الأئمة لا يعلمون، أن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم. وقال الإمام الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية صفحة 52: إن للأئمة مقامات محمودة ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. فإذا كان الأئمة كذلك لا يموتون إلا باختيار منهم وكل ذرات الكون تحت أيديهم، فما الذي يحوجهم إلى التقية والجبن من مخالفيهم؟ أليس هذا انتكاسا في عقولهم وأيضا في فكرهم. هذا ما أراد فضيلة الشيخ عدنان أن يوصله ردا على كلام أختنا فاطمة الزهراء بالأمس وزوجها أبو العباس من لندن وكان قد اتصل في حلقة الأمس. فضيلة الشيخ عدنان لك كل الوقت وللمتصلين كذلك، وأنا على الحياد التام، وأتمنى من السادة المشاهدين إذا ما رأى أحدهم أني قد حدت عن الحيدة المطلوبة من قناة صفا في هذه المناظرة يردوني، فالمسلم مرآة أخيه، وأنا يعني أقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. شكرا لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أتمنى أن تتأخر الاتصالات قليلا حتى نبين مسألة، بس نبين المسألة وتقعيدها ثم نفتح الباب حتى لا تتشوش الفكرة. نعم فضيلة الشيخ عدنان، يعني نقلت النص الذي عفوا أعزائي المشاهدين، يعني في نص الإمام علي: إماما كان ذلك لله رضا. أنا أسقطت كلمة لله حتى نكون دقيقين في النقل عن نهج البلاغة وحتى نوصل الحق. يعني الإمام علي قال: فإن اجتمعوا على رجل أي المهاجرين والأنصار وسموه إماما كان ذلك لله رضا. فأسقطت مني لله، عفوا أعزائي المشاهدين، تفضل. هذا الخطاب ولا أريد أن أبدأ به، لكن ما دام هو نقطة البحث طيب لا أؤخرها. تفضل. أيها المسلمون، شيعة وسنة، والله الذي لا إله إلا هو، إن في كتب أهل السنة أخطاء. سلام. في أخطاء. نحن ماذا نريد من هذه اللقاءات، وماذا نريد من هذه المناظرات وهذه الحوارات التي أمر الله عز وجل بها؟ نحن لم نكن بدعا في ذلك. الله عز وجل قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا الأمر للجميع. فماذا نريد نحن من إخواننا الشيعة؟ كنا نريد منهم، وعاد على الملأ وما أكثر علماءهم، نريد حوارا هادئا منصفا يعني تتجلى فيه المصداقية والنقل الصحيح والحوار الهادئ بالتي هي أحسن. فنحن نسألهم ويجيبوننا، وهم يسألوننا ويجب علينا أن نجيبهم. وكلما تحلى هذا الحوار بالخلق الرفيع وبالمصداقية في النقل وبالثقة والإجابة والتحري والإجابة عن الأسئلة، وصلنا إلى ما أمر الله عز وجل به. والذين يعارضون الحوارات سواء كانوا من المسلمين أو من غيره، عفوا، من أهل السنة أو الشيعة أو من المسلمين أو غيرهم، فإنما يخالفون الله عز وجل، وإنما يخالفون واقعا لا بد منه. هناك واقع في خلاف بيننا وبين الشيعة، لا يتم إنهاء هذا الحوار بالتفجيرات، لا يتم إنهاء هذا الحوار بالتكفير من أي طرف لطرف. هذا دين ندين الله عز وجل به، لا ينتهي بالعنف، لا ينتهي إلا بالحوار. لست عليهم بمصير. أيوة. ولذلك أمر الله فقط في الحوار، فقد أمر في مسائل الدعوة والبلاغ وغير ذلك. بل عكس، الله عز وجل نهى عن الحكم وبخاصة العام. إن الحكم إلا لله. وخاصة أنهم إخواننا. إنما عليك البلاغ. على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنك لا تهدي من أحببت. طيب. إذن مقصودنا أن يجلس الشيعي، وما يزال هنا الكرسي فارغا، مقعده فارغا، نعم، وينتظر قدومه إن شاء الله، هو أو غيره من الأكابر الشيعة الذين حاورناهم في أكثر من مستقلة، عفوا، في أكثر من قناة، يأتي ويفتح صدر وتكون القواعد حتى يعرف الإخوان الحق. ما هي قواعد معرفة الحق؟ أولا قبل كل شيء أن يجاب عن السؤال وينصت له ثم يجاب عنه. يجاب عنه. لا ندخل في فرائيات وفي غير السؤال المطروح. يعني أيها الإخوة الشيعة، ما كان ينبغي للأستاذ المكرم أن يعني يخرجنا عن موضوعنا، يعني يتطرق إلى موضوع اضطريت أنا أن أخرج أحيانا، وأنا أعتذر والله صدقا من أني أثرت أمورا ما كان ينبغي أن أثيرها، لكن أنا اضطررت عندما قال لي أنت من أين؟ طيب أنا إن سكتت قالوا لعله هو جاي من إسرائيل، عفوا من فلسطين المحتلة من اليهود، فاضطريت أن أقول أنا من مدينة حماة، وقلت هذا عمدا ليعرف الناس من أنا، ثم لأن بعض الناس عاب إنه ليش أنت تدخل في هذه الأمور، ثم مدينة حماة بالذات هي شوكة في عيون أهل البدع، وهي منعت من أن يسب أبو بكر وعمر فيها، وكذلك بعض المدن من حلب وغير. المهم نرجع موضوعنا. يعني قبل أن ندخل في موضوعنا شخدان، يعني لا زال المقعد خاليا. أيوة. وإن ندعو أي من إخواننا الشيعة أن يتفضل إلينا من أي قطر عربي، ويعني أستشهد بقول المولى عز وجل ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين، فمصر أمنة دائما ولا ترفض أحدا أبدا يدخلوا إليها إذا ما التزم حدود أمنها والتزم بعدم حدوث الفتن والاضطرابات. فنحن ننتظر أي أحد وليس هناك منع لأحد. تفضل. فأنا كرهت، كان يتهمني وكنت أسكت حتى لا أخرج عن الموضوع، لكن أنا كذلك علي ضغوط، أقول بكل صراحة، ضغوط من العامة، ضغوط من الأصحاب، يقول لماذا تسكت عن هذه التهمة التي يقذفك أمام الناس في قذفا. قلت لكم كل ما أساء لي من كرامة لا يجوز لي أن أرد عليها، لا أجوز. لماذا؟ لأن أنا قلت بعت كرامتي لله. فكيف تبيع وبعدين تجي تدافع؟ شد تاني. صدقني صدقني، في إحدى المناظرات الله يهديهم ويصلحهم يا رب، قال أحدهم هكذا، قلت تعال نتفق على المرجعية والناس شهود، قال أنت حمار، فما كان جوابي إلا أن قلت له والله يسمعني الآن ويشهد، قلت ليست القضية من هو الحمار، يعني إيه، قلت له القضية ما هي المرجعية، القرآن، السنة، أقوال. ثم بعد أن ننتهي من هذه النقطة نعرض أنفسنا على الأطباء وعلى الناس يعرفون من الحمار. يعني إذن يا أخوان أنا أعتذر أني لن أدافع عن نفسي، والأخ كذلك المكرم الشهيد اتصل من العراق قال أنت تنكر البخاري ومسلم، ما دفعت كثيرا، لأن العامة، لأن أهل السنة والشيعة يعرفون أن ذلك كذب علي. نرجع إلى موضوعنا. تفضل. يا إخواننا الشيعة الله يحفظكم الله يكرمكم، إخواننا خاصة عوام الشيعة، نحن ماذا نطلب؟ نطلب معنى الإمامة من كتبكم، ثم ماذا نفعل؟ لماذا غضبتم علينا؟ لماذا هددتمونا بالقتل؟ لماذا فعلتم هذا؟ لماذا تنسحبون؟ أو إن قرأنا من كتبكم لعنتمونا؟ يا سبحان الله، لكن نقرأ من كتبكم وحضرنا الآن، لن تقبلوا مني إلا إما صورة وإما الكتاب نفسه. إذن إذا قرأنا من كتبكم سببتمونا ولا تقبلون أن نقرأ من كتبنا، يعني ليست حجة عليكم. إذن كيف نستطيع أن نتفاهم؟ كيف نستطيع أن نتحاور؟ لنا الآن 7 حلقات نتصل بعموم ثمانية عفوا، ونحن نخاطبكم ونخاطب علماء الشيعة بالكلمة الطيبة، وأعتذر عن كل إساءة بدرت مني. أعطونا ما هي الإمامة، ما هي لوازمها، ماذا يجب علينا. أنتم تؤمنون أنها أصل من أصول الإيمان، ادعوننا إلى الإمامة. نذكر السادة مشاهدينا الكرام، من لم يستطع أن يصل إلينا إلى هذا المقعد لكي يجالس الشيخ عدنان ويتحاور سويا في حوار ودي أخوي، فالاتصالات يمكن أن تغني عن ذلك. فيعني نرجو من إخواننا من الشيعة سواء كان من العامة أو من علمائهم الكبار المبجلين أن يتفضلوا بالاتصال ونتحاور بهدوء شديد، ونتفق في أول الحوار على أصول وقواعد نصل من خلالها إلى كلمة سواء إن شاء الله. وأنت تسامحني والإدارة أتدخل في إدارتكم، ويجوز للشيخ ما لا يجوز لغيره، يعني الشائب دائما بيتدخل. كذلك أتدخل إذا تعارض اتصال سني وشيعي، يقدم الشيعي، أقول يقدم الشيعي، ويفضل أن لا يكون الاتصال إلا للشيعة. لأن هي المحاورة بيننا وبينهم، بينه وبين السنة ما في مشكلة. طيب، كذلك أريد أن أنبه قبل أن أنسى، أن يتقي الله أهل السنة، أن يتقي الله أهل السنة، عليهم أن يتقوا الله في ألفاظهم وفي خطاباتهم وفي رسائلهم. يجب أن نلتزم، ولو شتموني فلا نشتم، كفرونا لا نكفر، فسقونا لا نفسق، كذبوا علينا لا نكذب نحن. يجب أن تكون الرسائل هادفة حكيمة تدعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة والكلمة الطيبة. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. فكيف لمن ينتسب بالإسلام؟ كذلك أريد أن أؤكد، والله يشهد من فوق سبع سماوات، أن تكفير الشيعة من أولهم إلى آخرهم خطأ، خطأ أن يصدر كائنا من كان هذا الفتوى القول. أقول دينا، والله يسمعني وأقسم على ذلك، التكفير هذا العام هو خطأ. نحن نعيب على الشيعة، نعيب عليهم أنهم يكفرون، فلا يجوز أن نقع في هذا أو أن نسب أو أن نشتم. ندعو لهم بالهداية، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لكفار قريش، فنحن ندعو لهم بالهداية ونحاورهم بالتي أحسن، وليحذر هذا الرجل أن يقع في الإثم من خلال رسائل قد يفسد علينا دعوتنا. تفضل. نعم. طيب، نحن ماذا نريد؟ نريد من الإخوان الشيعة أن يدلوا بأدلتهم حول الولاية. لكن ما هي الولاية؟ هل تسمح لي أن أقرأ من كتبهم؟ من كتبهم، بس تذكر المصدر ورقم الصفحة حتى يراجع يعني إخواننا من الشيعة. نعم. يعني هذه الأرقام يعني فليسجل إخواننا من الشيعة يعني الصفحات وأسماء الكتب حتى أننا نختلف. هذا كتاب اسمه الأنوار النعمانية للإمام نعمة الله الجزائري، بل هو قالوا عنه من أكابر العلماء. يقول في الجزء الثاني الصفحة 279، افتحوه وسأقرأ ذلك حرفيا: وذلك أن الإمامة كالنبوة الإلهية مركبة من إيجاب وسلب، أما الإله فمن قال الله إله ولم ينفي عنه الشركاء والأضداد فليس بموحد بإجماع المسلمين ولا مسلم. لاحظوا ماذا يريد أن يقول، أن الشرك بالإمامة كالشرك بالله، هو سينطق هذا، ولا مسلم أيضا. أما النبوة فمن قال أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ولم ينفي نبوة من ادعاها كمسيلمة ونحوه فهو ليس بمسلم أيضا، فالسلب واجب فيها كالإيجاب. يعني إذا آمنت بنبي محمد صلى الله عليه وسلم يلزمك أن تكفر بنبوة غيره ممن ادعى النبوة. تمسك بس بالكتاب بيدك اليمنى حتى يأتي أمام الكاميرا بس عشان الزميل مصور. يعني نعم تفضل. أنا لا أزعل عن هذا. طيب أتفضل. عندهم خليك. نعم. وأما الإمامة فهي كذلك. يعني لما آمنت بالله تنفي الشريك، آمنت بمحمد صلى الله عليه وسلم تنفي النبوة الكاذبة، وأما الإمامة فهي كذلك أيضا. فمن قال أن عليا إمام ولم ينفي إمامة من ادعاها ونازعه عليها وغصبها فليس من ادعى وغصبها فليس بمؤمن. يا ريت لو قال ليس بمسلم، يعني كذا معقولة ويترك الإيمان لله كان أحسن له. قال فليس بمؤمن عند أهل البيت عليهم السلام. فظهر من هذا أن البراءة من أولئك الأقوام، يعني أبي بكر، يعني عفوا أبا بكر، عمر، عثمان، معاوية إلى غير ذلك، من أعظم أركان الإيمان. أنت معي يا شيخ؟ لا أسمع. لا أسمع. طيب، فظهر من هذا. أيوه. أنا ما أدري معك ولا التفت. لا لا التفت للسادة المشاهدين أهم. فظهر من هذا أن البراءة من أولئك الأقوام. أنا أكلم الأخ كاظم أمس، اتصل حبيب والله من العراق، وبصراحة لعلي شوي قسوت عليه، فالله أعتذر. أنا أعتذر منك وسيماك وألفاظك كانت طيبة تشير على خير، خاصة قلت أنك تصاحب أهل السنة، لكن بودي أنت أن تقف من علمائك تقول لهم هذه النصوص هي التي فرقت بين أهل السنة وبين الشيعة. ليش عدنان في مناظرته؟ هذه النصوص التي الآن يطبع، وهذا طبع حديثة للكتاب، ما أدري كيف أدير الكتاب، 4-5 كاميرات أمامي. طيب، فظهر من هذا أن البراءة من أولئك الأقوام من أعظم أركان الإيمان. إذن المسألة حبيبنا أحبابنا الشيعة ليست المسألة إذن الإيمان بإمامة علي فقط، لا، تتبرأ من غيره من أبي بكر وعمر. فبعضهم يقول لا، إحنا ما نسب أبا وما نتبرأ. أنا أصدقكم، أصدق الأستاذ محمود، أم أصدق إمام عظيم من أئمة الشيعة؟ طيب، ثم من أعظم يعني التبرئة من أبي بكر وعمر من أعظم أركان الإيمان، إذا ما تبرأت أنت كافر. اسمعوا، ومخالفونا قد خالفونا في هذا أيضا، ومن هذا التحقيق ظهر أن المراد بالقدرية في قوله صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة هم الأشاعرة. هذه هدية للأزهر الشريف، هذه هدية لطيفة وظريفة وحلوة كذلك. يقولون أن الأشاعرة وهم جمهور علماء الحقيقات، هم جمهور علماء أهل السنة الحق بالقرون الأخيرة، أما السلف الصالح فهو لا يعرف هذا التفرق، يعرف كتاب والسنة ما كان عليه أبي بكر وعمر وعثمان وما كان عليه أئمة الأطهار الأربعة. ومن هذا التحقيق ظهر أن المراد بالقدرية هم الأشاعرة، القدرية مجوس. شوف الأشاعرة مجوس. طب استطراد شوي. وذلك أن نسبتهم إليهم قوية جدا كما يا أخوة. الخلاصة ماذا فهمنا من الإمامة؟ أنها أن الإمامة هي أن تؤمن بولاية علي وتكثر غيره وتتبرأ منهم. يا ترى لو أن الدول، هذا دعني أقول حق ولأني أنا في مقام المسؤولية أمام الله، يا ترى الدول التي تبيح الآن نشر التشيع وتدعي العروبة هي ترضى أن يلعن أبو بكر عمر؟ والله إذا كانت ترضى مثل، لكني أعتقد جازما أن كثيرا من المسؤولين وأن كثيرا من رؤساء الجمهورية والملوك إذا أدركوا حقيقة الشيعة في إفساد الدين وإفساد العروبة إنهم لا يبقون حسينية مفتوحة، يبقون المساجد مفتوحة وتكون الدعوة علانية. هذا الاستطراد بقى نصل. تفضل. يعني إذا كانت الإمامة بهذا الشكل، يعني وقالها نعمة الله الجزائري، يعني طب لماذا قال علي بايعني القوم الذين بايعنا عمر، يعني والأمر شورى، يعني ده سؤال. يعني احنا بدأنا حلقتنا بما قاله الإمام نفسه، يعني هل الإمام علي يعني أخفى النص الذي كان يوصي بإمامته أولاده؟ هذا الجواب أن أسائل الشيعة بما آتاهم الله من عقل، والشيعة يهتمون في كتبهم بالعقل، يعني يقولون من الأدلة الكتاب عندهم وأقوال الأئمة والقياس والعقل، عندهم أربع مصادر. النظر العقلي مهم. أي نعم. عندهم. وأنا سأتنازل أو أتنزل معهم إلى هذه القضية. أيها الشيعة الفضلاء، أسألكم بحبكم لعلي وحبنا لعلي رضي الله عنه، ويشهد الله على أننا نحبه، طيب هل تصدقون في هذه المسألة علي رضي الله عنه الذي يقول إنما الشورى للمهاجرين والأنصار؟ هل أنتم شققتم على قلبه وعلمتم أنه قال ذلك تقية؟ لك يا سبحان الله، كعقل أنتم تتهمون هذا الإمام؟ لك علي ما كان يرضى عن الباطل في أمور بسيطة خلافية، حتى في أمور فقهية كان يقول لعمر هذا خطأ، يقول لعمر هذا خطأ، وهذا يشرفنا نحن أهل السنة والجماعة طالما في الحق. أيوة. يعني في مواقف كثيرة عمر الخطاب عندنا جاءته زانية، عفوا ما أقول زانية، كانت راعية، قالت جاءت إلى عمر وبجواره علي. شوف حتى شوف كذبنا نحن ما أحلى، يعني حتى كذبنا ما أحلى. تقول الروايات عندنا وهي صحيحة، قالت له إني كنت أرعى غنما فعطشت عطشا شديدا فلقيت راعيا معه ماء فطلبت منه الماء فقال لا أعطيك الماء حتى تمكنينني من نفسك. قالت فأبيت. ثم عطشت عطشا شديدا فطلبت منه الماء فقال لا أعطيك الماء حتى تمكنيني من نفسك. ثم في الثالثة قالت حتى مكنته من نفسي وشربت. فماذا ترى؟ هل أنا يعني جاءت هذه التقية النقية جاءت لتسأل عمر أن يقيم عليه الحد. فالتفت عمر لأبي الحسن قال يا أبا الحسن هذا رد على أولئك الذين يريدون أن ينشروا البغضاء أنها كانت بين الصحابة، إذن يجب أن تكون اليوم بيننا، ليعلم الجميع أننا أتباع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونرضى بعلي أن يكون حكما بيننا وبينكم. قال يا أبا الحسن ماذا ترى؟ لأن هذه المرأة ماذا ترى؟ قال يا أمير المؤمنين أرى أنها مكرهة. قال الأمر كذلك. قال يا أمة الله أنت مكرهة. يعني شوف الصور التي يصورها أهل السنة والجماعة عن التعاون بينهم، ونحن نطلب من الشيعة أن نكون كما كان الصحابة. معنا على الهاتف أعزائي المشاهدين، معنا على الهاتف سماحة الشيخ حسين غبريس من لبنان من تجمع علماء المسلمين. أهلا بك سماحة الشيخ. أهلا بكم. يعني نرجو رفع الصوت حتى يعني نسعد بسماع صوتك. إن شاء الله تعالى. تفضل. حياكم الله. وحياك. الله يحييك ويبارك فيك ويهدينا وإياكم سواء السبيل. شكرا لكم. أنا الحقيقة لم أتابع من البداية، فهل من سؤال محدد حتى؟ سماحة الشيخ يعني نحن نتحدث في هذه الحلقة عن الإمامة، ما هو دليل إخواننا الشيعة عن الإمامة؟ ما هي الإمامة؟ نعم، يعني أولا تعريف الإمامة، ثانيا دليل إخواننا الشيعة على الإمامة من الكتاب والسنة، على اعتبار يعني أنها شيء مهم لدى إخواننا الشيعة، ثم بعد ذلك نكمل باقي الحوار. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أحيي الحضور المشاركين معكم، أحيي المحطة، وأمل في هذه الأيام مباركة أن نكون بإذن الله تعالى من المستمعين القول والمتبعين أحسن. آمين. إنه سميع مجيب. الحقيقة دعني أبدأ من وأنا كنت أتابع النقاش في أواخر يعني قبل دقيقة تقريبا. تفضل. أؤيد الأخ العزيز الذي كان يتكلم. الشيخ عدنان. نعم. نعم. حول موضوع نظرة السنة للإمام علي عليه السلام. ويحضرني هنا ما كتبه قبل أيام أحد الصحفيين جزاه الله خيرا وهو من أهل السنة. نعم. كان يشير بوضوح إلى أن الإمام علي هل هو للسنة أو للشيعة. وكان في نتيجة المقالة أنه وجه كلاما واضحا ونداء بينا لجميع المسلمين سنة وشيعة، إذا كان الإمام علي هو للمسلمين وهذا هو الواقع ليس لفئة دون فئة، فعلى ماذا يختلفون؟ نعم. حتى دل عبارة هامة للغاية أنه إذا اختلف السنة والشيعة على علي فعلى أي شيء يتفقون؟ والحقيقة أن الإمام علي لا أظن أن أحدا من المسلمين على الإطلاق يكن في داخله كرها له أو يختلف معه في توجهه العام. سمعت الشيخ حسين، يعني نظر لضيق الوقت يعني. نعم. نستسمحك يعني أنا لا أقاطعك. أما الإمامة. نعم تفضل، يعني عرف لنا الإمامة ودليل إخواننا الشيعة عليها. أما الإمامة عند الشيعة. تفضل. فهي منصب إلهي نص عليه النبي صلى الله عليه وآله بأمر من الله. وكذلك الشيعة يستدلون بنصوص قرآنية على ذلك. نعم. وهنا مجالات كثيرة للاستدلال. تفضل. لكن الإمامة هي منصب قيادي إلهي بعد النبوة مباشرة لاستمرار التواصل بين القاعدة الشعبية وبين قيادتها. نعم. كما يريد الله تبارك وتعالى. شكر الله لك هذا التعريف. تفضل بالأدلة الذي نص. أما الأدلة التي يستدل عليها الشيعة. عفواً أنا لا أريد. عفواً أستاذنا الفاضل. سمحت الشيخ حسين، هل تسمح بتدخل الشيخ عدنان معك أم ترفض؟ نقطة نقطة. نعم. تفضل. أبو من أيها الفاضل؟ أبو. فضلش سمحت الشيخ حسين غبريس. تفضل. الشيخ الفاضل، من الحكمة حتى تصل المعلومة الصحيحة للسني والشيعي، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن كانت الإمامة هي الحق عندكم أن يهدي أهل السنة لذلك، وإن كانت الحق معنا أن يهدينا جميعا لذلك. قلت يا سيدي أنه منصب إلهي. جميل. بعد إذن حضرتك أكمل كلامه. نص عليه النبي بأمر من الله. نص عليه النبي بأمر من الله. أنا أسجل خلف الشيخ. سمعت الشيخ حسين. فضل. طبعا هناك أسئلة على هذا التعريف كثيرة، لكن كيف توفق أيها المكرم بين قولك منصب إلهي منصب إلهي، وبين قول علي إن مشهورة للمهاجرين والأنصار، وأنهم إذا رضوا أحدا يرضى الله عن ذلك؟ أرجو التوفيق بين كلام علي وكلامكم، بارك الله فيك. تفضل سماحة الشيخ حسين. لا، ليس هناك، أنا لا أريد الحقيقة أن أخوض في جدال لفظي وكلامي، وأنا أقيم كل تقدير واحترام للشيخ عدنان حفظه الله تعالى وحفظه، لأني أيضا شعرت من كلامه أنه مخلص. وليس هناك أي اختلاف على الإطلاق بين كلام الإمام حول الشورى وبين المنصب الإلهي. ما الذي يمنع أن يكون شخص منصوص عليه من الله عبر النبي وعلى لسان النبي صلى الله عليه وآله، وبين أن يتحدث بالشورى؟ يعني هو المنصب الإلهي لا يلغي الآخرين، والشورى أمر ممدوح وحسن ولم يرفضه أئمتنا وقادتنا على الإطلاق. فما لا أدري الشيخ عدنان لماذا يعني يعتبر أن هذا النص يخالف التنصيب الإلهي. شيخ حسين تفضل. الأئمة الشيعة يقولون أن الإمامة كالنبوة، هناك أكثر من 10 مصادر من أئمة الكبار. صح. وهو قال ذلك فضلش سماحة حسين، قال الإمامة منصب قيادي بعد النبوة مباشرة. جميل. هو قال ذلك. نعم. فالآن هل ترى أن النبوة تخضع للشورى؟ طبعا لا، النبوة جميل. لا تخضع للشورى، وكذلك الإمامة لا تخضع للشورى. طيب شيخنا الشيخ الفاضل، بصراحة أنا أشكل علي، ما دامت النبوة الولاية لا تخضع للشورى، لأن الله عز وجل نصب عليا وذريته حسب الروايات الشيعية أئمة، فما الذي يدفع علي وقد نصبه الله أن يتنازل عليها عن هذا المنصب الإلهي الذي نصبه الله عز وجل إله لأن يصرح أمام الناس؟ دعك من تنازله لأبي بكر وعمر أو بيعته لأبي بكر، سنقولها، لكن النقطة الآن لا يحق لعلي إن كان الله عز وجل كلفه بذلك أن يعلم، يعني أن يعلن أمام الناس أن المسألة شورى. كيف أيها الفاضل؟ وهو يقول بس كلمة أستاذ حسين، شيخ حسين كلمة فقط، إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. فكيف الله عز وجل يرضى عمن لم ينصبهم هما وأخذوا ممن نصبهم هو الولاية؟ تفضل شيخ. تفضل سمعت شيخ. أيها العزيز. نعم. يعني الأمر واضح جدا. لا أريد أن أعود للتاريخ وما حدث فيه من مشاكل وظروف معقدة، لأن الأمر يعيدنا من البداية إلى نقاش حول أحقية من وخلاف حول المنصب الذي جاء بعد النبوة. الأمر بكل اختصار ووضوح، الإمام علي عليه السلام عرف حقه بأنه منصوص عليه بخلافة النبي، إلا أن الظروف السياسية آنذاك حالت دون تبوئه لمنصبه، وهو فضل أن يحافظ على وحدة الأمة ولجأ إلى كل الظروف التي تخدم المسلمين، وهو الذي رفع شعارا لا لبس فيه، لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولو لم يكن جور إلا علي خاصة. قبل بالجور والظلم الشخصي على أن تكون الأمة مظلومة. سمحت الشيخ حسين، يعني الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم نظرا للظروف السياسية. بالضبط. إلى حين نضوج الأمور، ولم تنضج إلا في عهدي إلى بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم. طب بعد إذن حضرتك، يعني سق لنا الأدلة القرآنية على هذا النص وعلى إمامته رضي الله عنه وأرضاه. يعني نحن عندنا حقيقة أكثر من نص. تفضل. لكن أكثر ما يستدل الشيعة الاثنى عشرية على ذلك في موضوع الآية التي نصت على التصدق بالخاتم أثناء صلاة الإمام علي لإمامة المسلمين. نعم. في تلك الفترة الذين يؤتون الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم. هذا واحد من الأدلة التي دلت. طبعا نحن هنا الملاحظة ينبغي أن نلتفت إلى أن الروايات الواردة عندنا من النبي والأئمة حول أي آية قرآنية لا يمكن أن نشرح الآية أو نفسر الآية طبقا لأهوائنا، إنما هناك أدلة على كل آية أنها نزلت بكذا وكذا والمناسبة الفلانية. نعم. تفضل فسر للسادة مشاهدينا الكرام يعني علاقة هذه الآية بإمامة علي والنص بإمامته. تفضل. نعم. وهكذا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. نعم. لا، في نصوص أخرى أيضا إنما وليكم الله ورسوله. تفضل. الحقيقة أنا يعني كنت أرغب لو كنت نصوصا ما كنت أحضرت ذلك يعني نصوصا حتى أكون دقيقا في التشخيص. يعني نكتفي بهذا النص اليوم. سمحت شيخ حسين، نكتفي بهذا النص اليوم وأنت معنا طوال الشهر الكريم. تفضل. يعني فسر لنا علاقة هذا النص بإمامة سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه. نعم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما سئل في أكثر من مرة من يخلفك من بعدك، من هو الخليفة من بعدك يا رسول الله، نص في أكثر من مرة على أن خلفاء من بعدي هم 12 خليفة كلهم من قريش، أولهم علي وآخرهم قائمهم إلى أن يأمره الله بأن يظهر ويخرج للحق. فكثيرة الروايات التي سماهم بالأسماء، طبعا علي ثم الحسن ثم الأئمة الاثنى عشر المعروفين. سمحت شيخ حسين، نستسمح حضرتك يعني نرجو الالتزام بنص الآية. سق لنا ما الذي قصد من هذه الآية في كافة كتب التفسير وما علاقتها بإمامة علي رضي الله عنه والأئمة الأحد عشر. تفضل. ما هو في ذهني أيضا حتى أن بعض المفسرين من أهل السنة قد أفادوا بأن الآية نزلت بموضوع التصدق الذي حصل من الإمام علي لأحد الفقراء المسلمين الذي كان يود في تلك اللحظة أن يحصل على صدقة ولم يكن بمقدور الإمام أثناء صلاته أن يقدم له المال وما شاكل ذلك. واكتفى، وحتى لا يقال بأن علي رد سائلا فكان لابد أن يصدق بالخاتم الذي كان في إصبعه وهو في حالة الركوع والعبادة. نعم. لذلك يعني نعم. هذه الآية التي نزلت كان هذه رواية بعد إذن حضرتك. هذه رواية يعني تفسر هذه الآية بالضبط. والإمامة يعني بعد إذن حضرتك أنا بقالي ثلاث حلقات كاملة نبين يعني مكانة الإمامة لدى إخواننا الشيعة. يعني الإمامة بهذا القدر الإمامة بهذا القدر يعني لماذا لم ينص عليها مثلا يعني محمد رسول الله والذين معه مثلا يعني ذكر المولى كما قال الشيخ عدنان في خامس حلقة، وأتذكر ما قال لأن عفوا أنا أتدخل لأنني أربط الحلقات، ذكر لأخونا الأستاذ محمود جابر قال له إن الله ذكر النملة وذكر الهدهد وذكر الكلب وغير ذلك. يعني الإمامة بهذا القدر لدى يعني في ديننا. نعم. لديكم لماذا لم تذكر صراحة؟ هذا أمر. الأمر الآخر يعني في عين السادة المشاهدين في أذهانهم، هل هناك متسولون كانوا يدخلون المساجد في هذا الوقت كي يطلبوا الصدقة، وأن علي رضي الله عنه طوال عمره لم تجب عليه الزكاة لأنه كان زاهدا رضي الله عنه وأرضاه فكان لا يتصدق يعني، وإخواننا السنة يعني الشيخ عدنان يقول أنها ليست في علي، نزلت في عبادة ابن الصامت من الأنصار وغير ذلك يعني. تفضل ونستمع إليك. يعني أنا أستسمحك أن نأخذ فاصل ثم نعود إليك مرة أخرى، يعني فاصل ثم نعود إليك مرة أخرى لكي نستمع إليك. فاصل ونعود بعد الزحمة. عدنا أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، ونكمل هذه الحلقة من كلمة سواء، ونتمنى أن نصل جميعا في نهاية هذا الشهر الكريم إلى كلمة سواء. وكان معنا على الهاتف سماحة الشيخ حسين غبريس من لبنان، أحد علماء تجمع علماء المسلمين. سماحة الشيخ حسين تفضل. يعني انقطع الاتصال بسماحتي، سنحاول الاتصال به مرة أخرى ليكمل فكرته ويكمل حديثه وحديثه وأدلته. سمعت فضل الشيخ عدنان، تفضل. لعل الشيخ المكرم يسمعني الآن. أنا سألته عن التوفيق بين قوله أن الولاية نص إلهي، تكليف إلهي، وعن بين هذا القول الذي يقول به الإمامية، وقد صدق الشيخ إذ نقل المذهب صحيح. نعم. والشيخ في هذا لم يدلس ولم يعني يخفي الحقيقة كما فعل الآخرون. طيب، إذا كان هناك أيها المكرم نص إلهي، كيف يقول علي أنها شورى؟ هذا تناقض كبير. تقول لي ليس في تناقض؟ أقل رجل مسلم يفهم ما معنى النص الإلهي وما معنى الشورى. هل الصلاة نص إلهي أم شورى؟ نص إلهي. هل الزكاة نص إلهي أم شورى؟ لا يجوز أن تعرض الزكاة ولا الصلاة ولا الصوم. ويستفتى عليها ونشوف نصلي ثلاثة ولا خمسة ولا اثنين، ويشاور فيها. نعم. النص الأيوة. أما مثلا الحكم اختيار الشخص فهو الذي يراه أهل السنة أنه شورى، كما يكون اليوم في إيران انتخابات وما شابه ذلك. فهل يمكن التصويت على الإمامة؟ علي رضي الله عنه يقول يمكن، ثم ما يكتفي هذا الإمام المبارك إلا أن يقول أن وما رضيه المهاجرين والأنصار كان لله فيه رضا. فهذا تناقض كبير جدا. ثم الشيخ المكرم يقول لا يوجد تناقض. أظن الفكرة وصلت للشيخ وللمستمعين. النقطة الثانية، يلزم من الإمامة أيها المكرم كما أمامي من نصوص ثلاث أمور. أولا أنها أصل من أصول الإيمان. نعم. فبعضهم لما عد أصول الإيمان، حتى لا نكذب، على عد ثلاثة: التوحيد والنبوة والولاية. وبعضهم عد الصلاة الصوم الزكاة وقال الولاية أفضل من الصوم والصلاة، والنصوص كلها موجودة وأمامي وفي الكتب نفسها. طيب، إذن يلزم من الإيمان بالإمامة أن تكون أصل من أصول الدين. يترتب عليها من أنكر أصل من أصول الدين فهو كافر. فالذين يقولون أننا كفار مذهبهم أصدق من الذين يمارون ويلفون ويدورون. لماذا؟ لأننا ننكر أصلا من أصول الدين. اسمع أيها المكرم والمكرمون من الشيعة، يقول قال الفاضل المولى محمد صالح المازندراني في شرح أصول الكافي، وقلنا للناس الكافي عندهم كالبخاري عندنا: ومن أنكر الولاية فهو كافر. حيث أنكر أعظم، لاحظ، أعظم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وأصلا من أصوله. طبعا لنا تعليقات على أنه أعظم، لا مو صحيح، يعني على الأقل كان يتأدب مع الله أنه أعظم شيء التوحيد، أعظم شيء النبوات. نعم. أعظم شيء، أما يقول أعظم، يعني لما يقولون أعظم الصلاة بالتعبير الشامي البلدي بنهضمها، من مشيها قبيحة، بنعديها على المصري. على المصري. طب أنس معنا عبر الهاتف، ثم تكمل ما تقول وأنت معنا طوال الحلقة. معنا على الهاتف الأخ أنس من سوريا، كان سنيا ثم تشيع ثم أصبح سنيا مرة أخرى، ويقول أن له مفاجآت. تفضل أخ أنس. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. السلام، شلونك شيخ عرعر؟ أهلاً. تفضل. شيخ عرعر، أنا بالبداية قلت أني سني متشيع ثم تسننت. تكلمت هالكلام مشان أتصل معكم وأحكي معكم على الهواء مباشرة. أنا في الحقيقة سني متشيع فقط. وأريد أن أناقش الشيخ عرعر، وإن شاء الله يكون نقاش نستفيد منه أنا وهو. نعم. إن شاء الله. نرحب بك أخي أنس. أهلا فيك. تفضل. أستاذ. بالنسبة للآية الكريمة اللي ذكرها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نعم. هو سأل طلب الدليل. لا لا قبل الدليل قبل الدليل. نعم. اولا نتفق على الشجره بعدين نتفق على الثمر وعلى سقايتها وعلى غير الشفيه. ايوه نعم. الان ما هي عقيدتك في الولايه؟ هل انت مع هذه النصوص التي قراناها انها اصل من اصول الدين وان من انكرها كافر ومن سلبها من امير المؤمنين علي فهو كافر؟ انت مع هذا ام ليس مع هذا؟ اكد على ذلك شيخ عرعر. نعم. أنت... اما بالنسبه لسؤالك لا لا يعني رد على السؤال، يعني هل انت مع ما يقوله علماء الشيعة؟ يا شيخ نعم نعم انا انت معهم. نعم تفضل. هو معهم يا شيخ عدنان تفضل. يعني انت الان ترى اهل السنه كفارا؟ لا لا لا شيخ عرعر حيرتنا. نحن لا نقول بتكفير من يقول لا اله الا الله، وذلك لدينا دليل عن الامام الرضا. كعك من يا انس يا انس انس انا اريد ان يا انس انس خطوة خطوة سطر سطر كلمة كلمة حتى لا نشوش على الآخرين. النقطة الأولى قلت لك لو الإمامة عند الشيعة أن منكرها كافر ولو جهل، هذا نص المفيد وهو أمامي. يقول اسمع اسمع يمكن يكون لك اسمع ممكن من عندك ممكن من الكتاب اسمع اسمع اسمع, اسمع اسمع اسمع يقول والجهل بالولاية كالجهل بالنبوة سواء. اسمع أحسنتم طبعا. ممكن أكمل؟ لا قبل أن تكمل. الآن نحدد ما تعطيني فرصة سأعطيك لا فرصة كل شهر كل وقت لك يا خالد. لكن أنا أحدد الشهر كاملا وأنا على تحدي الشهر كامل. طيب أحدد لك نقطة البحث. الآن المصادر التي أمامنا من الشيعة التي قرأت عنها يلزمنا البراءة من أبي بكر وعمر وتكفيرهم، وأن من لم يؤمن بالولاية كافر، وأن أبا بكر وعمر كفار. هل أنت تؤمن بهذا الشكل من الولاية؟ أعطينا إما نعم أو لا، أبين لنا ما تريد والوقت لك. أنت فهمان الدليل خطأ يا شيخ. أعطيني التفسير خليني أفسر. طب تبدأوا يا شيخ عدنان. دعوا. تفضل يا أخ خانس تفضل. الوقت لك يا أخ خانس تفضل تفضل يا أخ خانس تفضل. نعم. أولا هذا نص قد يكون مثلا فيه تشابه، ولكن هناك كلام للإمام الرضا نسميه بالسلسلة الذهبية. اسمع هذا الحديث لدينا من أوثق الوثائق. من قال لا إله إلا الله من هي حصني أمن من عذابي. نحن لا نقول بتكفير أهل القبلة أبدا. لا. حتى ومن كفرنا ومن سفك دمائنا نحن لا نقول بتكفيره. طب سوق لنا الدليل كما قلت يا أخ أنس. يعني أنت في اتصالك في اتصالك كنت تتحدث على إنما وليكم الله ورسوله. نعم يا أنس اسمع يا أنس أنس اسمع. نحن نقول لك ما يقول أكثر من 50 إلى 60 إمام، ليس واحد. اسمع الآن ماذا يقول محمد رضا المظفر. يقول نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها. يقول ابن بابويه القمي واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده، يعني لو جحدت اللي في السرداب، أنه كمن جحد نبوة جميع الأنبياء. الآن أمامي 40 نصا في أن الإمامة أصل من أصول الدين، أصل، وأن منكرها كافر. ما رأيك بهؤلاء الأئمة؟ أخطأوا أم أصابوا؟ ولا أريد أن أقول لك ضلوا أم أصابوا. لا. أمامي الآن المفيد، الكاشاني، الكليني، هذه روايات متواترة. خلينا في السؤال يا شيخ عدنان. تفضل. يعني رأيك يا أخ أنس هؤلاء الأئمة على صواب أم على خطأ؟ هذا سؤال شيخ عدنان. لا على صواب، ولكن نعم. طب كيف توفق بين صوابهم وبين ما تقول؟ يعني بعد إذن حضرتك. طيب ما في مجال إنه أفسر ولا لا تعطون الوقت؟ لا تفضل تفضل. إذا تعطيني الوقت دعني أكمل. أنا أعطيك الوقت. تفضل تفضل يا سيدي. يا أستاذي. أنت تفهم الدليل بطريقتك، ولكن أريد أن أفسر أنا. فسر. نعم، من منكر الولاية وهو يعرف حق أمير المؤمنين حق معرفته وينكر حقه فهو كافر، وهذا ما نتفق عليه إجمالا كل شيعة أهل البيت، لا 30 ولا 40 ولا حتى 1000، كل علماء الشيعة يقولون بذلك يا شيخ. تفضل. من يعرف ولاية أمير المؤمنين بحقها وشرطها وشروطها ثم ينكرها كمن أنكر النبوة تماما؟ دليلك على هذه الولاية حتى نتبع. تفضل. على هذه الولاية لا لا. أولاً لا لا لحظة قبل الدليل. خلاص فهمنا منك ذلك أنه الجاهل طبعا أنت مخالف لهؤلاء. هل كان أبو بكر وعمر ينكرون أم يجهلون؟ كانوا جهلا أم فسقا؟ الآن أنا سأسوق لك مثلا يا شيخ. لا تخرج عن السؤال. أنت قلت كلام وأنا الآن سمعه كل الناس. قلت أن الإمامة من أنكرها فهو كافر. طيب الآن أسألك، أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة كانوا ممن أنكروها أم ممن جهلوا دينهم؟ نعم. وهو أصل من أصول الدين. طيب أنا سأجيبك، ولكن لماذا لا تعطيني الفرصة؟ أما بالنسبة ل يعني أي فرصة أخي أنس، يعني بعد إذن حضرتك، هو يقول لك كانوا الصحابة أبو بكر وعمر ممن أنكروها أو جهلوها فقط، يعني قل نعم أو لا. لا لا يمكن أن أقول نعم أو لا وأسكت. هناك جواب يجب أن تسمعه كي نستفيد أنا وأنت والمشاهدين. تفضل. أما أن أتكلم كلمة وأسكت هذا لا يجوز. تفضل يا خالد. لا لا لا لك كل الوقت. تفضل يا أخي. تفضل. طيب بالنسبة للضعيل الأول من الصحابة، طيب هناك من قسم عندما مثلا انقسم مثلا جمع من الصحابة مع علي بن أبي طالب، هل هؤلاء بمعناك أنت وعلى شرطك أنت يا شيخ هم كفار لأنهم أنكروا خلافة أبو بكر؟ مثلا أبو ذر الغفاري، سلمان الفارسي، بلال الحبشي، جابر بن عبد الله الأنصاري، حسان بن ثابت، وهناك الكثير والآلاف، بلال الحبشي، كل هؤلاء وقفوا مع علي ضد خلافة أبو بكر، هل معناهم أنهم كفار لأنهم أنكروا الخلافة؟ لا يا شيخ، هذا لا يجوز. اسمع اسمع الجواب. أولا لم تجبني عن سؤالي، خلاص فهمنا أنه هناك 10 أو 7 عدوهم في الكافي أعرفهم قبل أن تلد من بطن أمك. الآن هؤلاء 7 مع علي، أنا ما قلت، لاحظ أيها المشاهدون الكرام كيف لبسني التهمة، أنا ما قلت ولم يقل أحد من أئمة الإسلام من أنكر ولاية أبي بكر فهو كافر. لاحظ. لكن أنت قلت من أنكر ولاية أبي بكر عفوا علي فهو كافر. الآن أعيد السؤال ولاحظ، نريد الجواب واختصار الوقت. هل أبو بكر وعمر، فأنت ألزمتني بما أنا لا أقوله أصلا ولا يقول أحد من أهل السنة بشرة، ولو واحد ما آمن بولاية أبي بكر لا يكفر أبدا عندنا. أعود، هل كان، أنت قلت كافر، هل أبو بكر وعمر والصحابة شلنا منهم 7 شلناهم، بقي عندنا 110,000 إلا 7، لأنه كان عدد الصحابة 110,000. 110,000 إلا 7 هذول عندك جهال جاهلوا أصول الدين، هي الولاية أصل من أصول الدين، أم هم منكرون للولاية فكفار؟ تفضل. تفضل أخي. طيب شيخ أنا سأجيبك، ولكن أريد أن أقول، أنت عندما تتكلم عن إنما وليكم الله ورسوله وتريد الجواب، سأجيبك على الحالتين كي لا تقول بأني أتهرب من الجواب. ما بلاش لكن دي أخي أنس، يعني بلاش لكن دي، يعني أنت سألته فقال لك نشيل 7، يعني الشيخ عدنان يا أخي أنس قلت له فقال لك نشيل 7، بلاش لكن، يعني رد على السؤال دون لكن، يعني قلنا نلتزم بمحور الحلقة من فضلك، يعني نحن على الهواء مباشرة، يعني ده وقت قناة. تفضل. طيب أحسنت. يقول رسول الله، وهذا الحديث مثبت موجود عند ابن حجر وعند يعني كثير، نريد إجابة على السؤال، نريد إجابة على السؤال من فضلك، نريد إجابة على السؤال. 110,000 من الصحابة إلا 7 الذي ذكرتهم أو 10 أو 50 الذين لم يباعوا وكان يستثنى منهم، رأيك فيهم ماذا؟ هذا رأي هذا سؤال الشيخ عدنان. تفضل يا أخي. طيب حأجيب، ألا تتركني أجيب؟ ما أنا تجيب، يعني ما أنت معنا على الهواء يا أخي. قل. نعم. قال رسول الله، أنا أشوف حديث وهذا الحديث موجود عند الحديث. لما أسألك بدأ يلقي شبهة. أيها المسلمون. نعم. أيها المسلمون. أيها المسلمون. أيها المسلمون. اسمع. اسمع. أيها المسلمون. اسمعوا. أنا سألته كعادتهم منذ لنا الآن اسمع يا أنا ما تجيب يا أخي وتريح أنا يا أنا ريح الشيخ عدنان ريح الشيخ عدنان الآن لا. اسمعوا أيها المسلمون خرج زيد وعمر وصالح كلهم منهم عفوا عمر لا يسمون عمر استغفر الله العظيم طيب خرجوا هؤلاء نسألهم سؤال فيهم ماذا يفعلون يلقون شبهة ما عندنا وقت للرد على الشبهة نريد نؤكد الموضوع وطبعا أهل السنة يغضبون يقولوا ألقيت شبهة وما رديت عليها لم أسألك ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسألك ماذا قال تعالى سألتك أنت وآخر مرة وإلا أنا لا أتدخل بالإدارة لا لا أنا معك أستاذ أنس لو لم ترد وتجيب على سؤال فضيل الشيخ عدنان سنقطع الخط وإلا وإذا أجبت على الأسئلة أنت معنا طوال الحلقات وطوال الحلقة ولك لك ضعف وقتي شايف الآن ضعف وقتي أسألك وأعيد والله إني استحيت الآن من الإعادة 110 ألف صحابي 110 آلاف صحابي إلا من يستسلم هو بنفسه أنت اللي تريده استسلم هؤلاء عندك رضوا ببيعة أبي بكر وأنكروا بيعة علي هل ذلك جهلا بأصول الدين أم إنكارا لولاية علي فهم كفار تقول كذا أو كذا وقولوا كلمتكم والله أتعجب أشد العجب من الشيعة أنهم لا يصرحون ما في دينهم نحن نرفع رؤوسنا ونقول أبو بكر أفضل من علي وأبو بكر أفضل من عمر وعمر أفضل من علي نقول صراحة ولا نبالي ولكن علي إمام زمانه لاحظ وهو ممن ولاه الله عز وجل وفضله على الخلق جميعا ما عدا الثلاثة ما نستحي من ذلك أخ أنس السؤال نعم أخ أنس السؤال الشيخ عدنان 110 من الصحابة إلا من تستثني من لم يبايع أبو بكر رأيك فيهم ثم نكمل بعد ذلك دليلك في آية بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله وأنت معنا طوال الحلقة تفضل أخ أنس نعم نعم إن شاء الله تفضل. أنا سأجيبك أولا نحن لا نقول بتكفيرهم لا تقول حتى نعم. أبو بكر وعمر نحن ليست هذه نقطة البحث اسمع ليست هذه نقطة البحث لا تخرج هؤلاء أنكروا ولاية علي وما بايعوه وبعض الصحابة قول بكل صراحة جفوا علي لأنه تأخر في بيعته لأبي بكر حتى بايع قال هكذا ففرح المسلمون ببيعة علي مع أبي بكر السؤال آخر مرة وإلا اترك لي آخر لعله بك أليس منكم رجل عالم كل شيء معكم عالم يجيب عن أسئلتنا بك يا جماعة 100 سؤال أطرحها كل أطرحها ما في واحد عندكم لك ما في حوزات ما في مراكز شيعية تجيبنا عن هذه الأسئلة التي هي من كتبكم تقول آخر مرة الصحابة أنكروا البيعة هل أنكروها جهلا فتعذرهم أم إنكارا فتكفرهم لأنك قلت بعظمة لسانك إنه منكر الولاية كافر رب يا أخي أنا سؤال انقطع الخط تفضل لا لا على الحالتين أنا أقول بالحالتين فمنهم من أنكر الولاية فأقول به ومنهم من لم ينكر الولاية ولكن عن جهل ومنهم من كان بعيدا لا يعرف الموضوع ومنهم من الأنصار من جميل أصبر خلاص جميل وصل الجواب منهم من أنكر الولاية ومنهم من جهل أبو بكر وعمر وعثمان ممن جهل ولا ممن أنكر طيب أنا أريد أن أسألك سؤال لا أجب عن السؤال ثم أسأل والله يا أدب الحوار يا أخي أنس أدب الحوار أجب عن سؤال الشيخ ثم أسأل أجب عن سؤالي نعم. سأجيبك بأسرع ما تتصور تفضل. بإذن الله طيب أبو بكر وعمر وعثمان ممن أنكر أم ممن جهل لا ممن جهل ممن جهل نكمل عشان الحوار يمشي اسمع معلش يا أخ أنس نكمل عشان الحوار يمشي نعم أنا أشكرك أشكرك صدقني على هذه الصراحة هيك امشي معي ولك هيك أجل لك الشاميين أذكياء معروفين في العالم لا تلفوا دور مثل جماعتك خليك وحدة وحدة الآن ماذا أنت تقول هم جهال الله أمرنا باتباع الجهال يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فيقولنا الله إذا اتبعتوا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي الله سيرضى عليكم. ويقول الله تعالى أنت تقول جهلي بأصول الدين. لاحظ أنت قلت أصل أصول الدين. ويقول الله عز وجل وألزمهم بعد أن قال رضي الله عنه إن الذين يبايعونك تحت شرف في سورة الفتح. يقول الله عز وجل اسمع الآية الله يرضى عليك ويهدينا وإياك سوزي وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى أن قالوا سمعنا وأطعنا. كيف توفق الآن وإذا لم تجب عن هذا السؤال بصراحة الوقت دون ذلك كيف توفق بين تزكية الله لهم بأنهم أهل التقوى وأهل العلم ورضي الله عنه ورضي الله وأمرنا باتباعهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون وينصرون يا شيعة اقرأوا القرآن الله يرضى عليكم. حثوا علماءكم على تفسير القرآن تفسير الصحيح وينصرون الله ورسوله. اسمع شو يقول الله عنهم. انت بتقول جهلي قبلت مين شوف ما غضبت لكن انا اريد ان اهديك سواء السبيل. الله عز وجل يقول أولئك هم الصادقون. ويقول الله عز وجل في آية أخرى في آخر سورة الأنفال أولئك هم المؤمنون حقا والذين هاجروا وجاهدوا وإلى آخره يقول أولئك هم المؤمنون حقا. لاحظ الآن بأكد لك بس أولئك هم المؤمنون حقا وأمر باتباعهم وقال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق به وقال رضي الله عنه. هؤلاء جهلة كيف توفق بين كلامك وبين تزكية الله لهم بذلك وأمر فضل باتباعهم. تفضل رد على ذلك. أنا سأجيبك. نعم. أولا الآية التي ذكرتها لم تكن في أبو بكر وعمر كونوا مع الصادقين وإنما كانت في الإمام علي وأهل بيته. هذا ما يقوله الحكاني ويقوله تذكرة الخلاص. إذا بدك راجع نزول الآية في آل البيت الدر المنثور فتح القدير الشوكاني رقم الجزء الثاني 295 روح المعاني الجزء 11 41. يا أناس قبل أن أراجع الشوكاني راجعت رب الشوكاني وقبل أن أراجع المجلسي والمفيد راجعت كتاب ربي المفيد ورب الله. يقول بأول آية أنتم ما تفهمون لك ما تسمعون. يقول للفقراء المهاجرين يا مسلمون احكموا بيننا بالحق. يا شيعة أرجوكم أن تسمعوا هذه الأقوال وتنتبهوا. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ميم الجمع الفقراء ولم يقل للفقير الذي أخرج من دياره أخرج وينصرون أربع واوات جمع. أنت لا تقصد أن أنا لم يقل لو قال الفقير وكان قصد بها علي. قصد علي يا سيدي. أخ أنس معنا اتصالات كثيرة ونرجو أن تتواصل معنا طوال الشهر الكريم. شكرا لك أخ أنس من سوريا. معنا الآن محمد ياسين من سوريا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير يعطيكم العافية. الله يعافيك تفضل. لكن بس لي تعليق يا أخوان انظروا كيف حرفوا الكلمة عن مواضعه. الله يقول للفقراء لكل الفقراء المهاجرين ومن هم أبو بكر وعمر وعلي لكن إحنا نقول كلهم. هو يريد كل الآية أن يحرفها. لكن أنت ما تفهم عربي بس لك والله عيب أمام اليهود والنصارى السحو. نعم شكرا شيخ عدنان. تفضل يا أخي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين والطاهرين. آمين. هل أنت تريد إثبات على الإمامة وأنا معتقدي بالإمامة ومن لم يؤمن بالإمامة فهو كافي؟ أهلاً بك. أنا حقيقي بكل صراحة. نعم. أيوة جميل. تمام. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا داود إنا. لا لا لا قبل يا داود. طيب. قبل. فضل. أنت الآن تؤمن أن منكر الإمامة كافر. جميل. هذه صراحة يجب أن نتصارح. كما نحن نؤمن أن الذي يدعي تحريف القرآن هو كافر. نؤمن بهذا ولا نبالي. لو سألتني أقول لك منكر النبوة كافر. الآن نرجع نفس الموال على لغة الشمين. طيب الآن هؤلاء الصحابة الصحابة اللي ذكرنا نفس الأسئلة لصاحبك، هؤلاء من منكري الإمامة؟ إذا كانوا منكري الإمامة هل هم عندك كفار أبو بكر وعمر وعثمان؟ تفضل. تفضل أخي محمد. طيب، اللهم صل على الحبيب محمد وعلى آله الطاهرين. من لم يؤمن بولاية علي بعد أن نصبه رسول الله في غدير خم، اسمعني حتى أنا أكمل، وشو بدك أن تحكي؟ لا لا لا، أريد أن أسمعك. أجب عن السؤال ثم أكمل. الوقت يضيع. سألتك سؤال أجبت جزاك الله هداية هداية لي ولك. الآن قلت منكر الإمام كافر، وهذه صراحة طيبة، اسمعوا يا مسلمون، يعني كل الآن كل أهل السنة كفار بما فيهم شيوخ الأزهر. بعد إذنك الشيخ عدنان، يعني أخي محمد بعد إذن حضرتك، يعني سؤال الشيخ عدنان أصيغ لك بصياغة للسادة المشاهدين سامية، يعني لا أنا يعني من اغتصب الولاية من علي أبو بكر وعمر وعثمان ما رأيك فيهم؟ تفضل. اغتصب الولاية من علي مما كان يكون فهو كافر. نعم جميل، شكرا لك. لا لا لا لا لا، ما هو معنا، هو معنا يعني. شكرا على صراحتك. إيه جميل، تفضل. شكرا. الان ابو بكر وعمر كفار، ممكن تفسر لي؟ لاحظوا نحن نقبل وانا استريح لنقاش مثل هذا الصريح. هو رجل محترم. اي نعم. انت ليه محترم؟ لانك لست بصاحب تقية. لكن كيف تفعل بهذا التكفير مع قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا أولئك هم الصادقون؟ وماذا تفعل بقوله تعالى عندما ذكر المهاجرين والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك، افتح أذنك تماما، أولئك هم المؤمنون حقا؟ كيف توفق بين هذا العموم الذي أطلقه الله على هذه الخيرة وبين قولك كفار؟ شايف ما زعلنا لما كفرت أبا بكر وعمر؟ تفضل. كيف تؤول بين هذا قولي تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ خير أمة أخرجت كفار. تفضل. إذا حت عن الجواب سنقطع مباشرة لأنه في وراك من وراك. تفضل. طيب، ماذا تقول أنت في قوله تعالى فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ فسر لي الآية. والله سأجيبك يعني مباشرة، لكن قبل أن تجيبني أنت، تجيبني أنت. قل وفق وفق بين الآيات القرآنية التي وبين تكفيرك لأبي بكر. لو سمحت شيخنا تفضل. تفضل يا أخي محمد. حبيبي الذي عندما مات الرسول قبل وفاته جاءوا أصحابه واجتمعوا حواليه وقالوا أعطوني. بعد إذن حضرتك شيخنا دعني أدير الحوار. تفضل يا أستاذ محمد. جاءوا إلى رسول الله وقالوا أعطوني قلما يعني قلما ورقة، أنا مالي حافظة باللغة العربية بمعناها، لأكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا. حديث غدير خم. نعم. لا لا لا، حديث الخميس. الخميس بارك. نعم أيوة. تفضل. تفضل. تأكيد الوصية أن خليفتي من بعدي علي بقوله تعالى إنما وليكم. هل أجاب أيها المسلمون؟ يا أخي محمد، حديث الخميس سنناقشه معك حالا، بس بشرط أن توفق لنا بين آيات الآيات القرآنية التي وردت على لسان المولى عز وجل، وهو يعني ومن أصدق من الله على لسان المولى عز وجل. لا لا، ومن أصدق من الله وردت في كتاب الله تعالى، وبين أنك تكفر هؤلاء الصحابة. تفضل. يعني كيف توفق بين الروايتين، بين كلامك وكلام الأئمة وبين القرآن الكريم؟ يعني بالشامي بالشامي انت بتكفرون والله بيزكيهم، ممكن تجاوبني؟ كيف؟ والله ما سمعت مزبوط، عفوا كيف؟ بالشامي، بدي كلمك بالشامي اليوم. انت بتكفرون والله بيزكيهم وبيمدحهم، كيف توفق بين هذا وهذا؟ انت شو عرفك انه الله سبحانه وتعالى زكاهم يعني إلهم بالذات للصحابة الثلاثة الأوليين؟ وعمر اسمع بقى، شوف سؤالك جميل. شوف انا كيف اجايبك مباشرة. قال تعالى، لاحظ انتبه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار عمهم. عندك آية تستثني أبا بكر وعمر وعثمان؟ محكمة. تفضل. والسابقون، عفوا عندي آية، والسابقون من المهاجرين والأنصار. أنا بعد لك إياها لأنك ما حفظوك إياها. أنا بحفظك إياها وأسأل الله لك الهداية ولكل المسلمين. هذه علائم أيها الشاميون التشيع في سوريا، كيف كفر أبا بكر وعمر. لكن مع ذلك سأتجاوز هذا، سأتجاوزه. أقول الله عز وجل يقول، اسمع، افتح القرآن لترى، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لاحظ قال المهاجرون والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الآن لاحظ قال اللي بيتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان، فهل الإحسان يعني تكفيرهم ولا الإيمان بهم؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. لاحظ كيف توفق بين أنه الكفار وبين الله أعد لهم جنات. يا أستاذ محمد يمكن كان فيه آية ورد في ذهني دلوقتي فضل شيخ عدنان، أخ محمد ياسين يسمعنا، يعني إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كل الأمة أجمعت أنه كان أبو بكر. صحيح، بس ليش تفضل. أنا كمان لح جاوبك عنك. يعني ذكر أبو بكر في القرآن كيف يكون حاله كافرا. نعم تفضل. أول بالك رح جاوبك عن سؤالك وبرجع بجاوبك. نعم تفضل تفضل تفضل. بعد إذنك. فأنت عم تقول ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل سكينته عليه. صحيح؟ سكينته على من نزلت؟ على من؟ ليست هذه نقطة البحث. ليست نقطة البحث في قوله تعالى لصاحبه. سواء نزلت السكينة، أعرف ماذا تقول، سواء نزلت السكينة على الرسول أو على أبي بكر. وأبشرك نزلت السكينة على الرسول. لاحظ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج وقتئذ إلى إنزال السكينة لأنه كان الخائف أبو بكر وليس الرسول صلى الله عليه وسلم. يا فهمانين، لأن الخائف هو أبو بكر وليس الرسول. مع ذلك نزلت السكينة على الرسول صلى الله عليه وسلم. لحن دليلنا في قوله تعالى إذ يقول لصاحبه. فهل الرسول صلى الله عليه وسلم يصاحب كافرا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في روايتكم وهي رواية صحيح عندنا في سنن أبي داود إلى آخره لا تصاحب، يقول عليه الصلاة والسلام، إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نرجع الآن إلى أحبابك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هل يدخل فيها أبو بكر وعمر وبأي دليل قرآني أخرجتهم؟ تفضل. ما عم تعطيني مجال. لا اتفضل شي، بحكي كلمتين ترجع بتقاطعني. تفضل تفضل تفضل. كيف توفق بين القرآن الكريم وبين تكفيرك لهؤلاء؟ سؤالنا يا أستاذ محمد ياسين، إذا لم تجب ينقطع الخط. سؤالنا، نحن قلنا في بداية الحلقة نلتزم بمحاور الحلقة. حضرتك الشيخ عدنان قال كيف توفق بين القرآن الكريم وما قاله أئمتك وما تقوله أنت من تكفير عمر وأبو بكر وعثمان؟ تفضل. كلمة الصاحب. نعم، كلمة الصاحب تطلق على رفيق السفر. قد دعنا من هذه القضية، دعنا من هذه القضية قضية فرعية نتواصل معك فيها على مدار الشهر الكريم. دعنا من يعني نركز في السؤال، كيف توفق بين كلام المولى عز وجل ومن أصدق من الله قيلة، وأنت تتفق معي أن القرآن الكريم هو الذي بين دفتي المصحف الآن من الفاتحة، من سورة الفاتحة إلى الناس، تتفق معي على هذا؟ نحن نقول ها هنا بتحريف القرآن بتأويله، هذا التأويل غير صحيح، لأن تأويله غير صحيح، هذا تأويله تأويل الوهابية. إذا لن نتفق، إذا لن نتفق. شكرا لك محمد ياسين، وتواصل معنا على مدار الشهر الكريم. معنا علي من العراق، تفضل أستاذ علي. أهلا ومرحبا بك في صفا في كلمة سواء، ونرجو أن نصل إليها بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقات. نرجو منك الالتزام بوقت الحلقات، بوقت البرنامج، والالتزام بالأسئلة من فضلك أخي العزيز. نلتزم بالأسئلة التي تسأل من الشيخ عدنان، وهو الشيخ عدنان سألزمه لزاما علي أن ألتزم بما تسأل أنت ورد عليك. نتفق على هذا أخي أستاذ علي؟ نعم نعم نتفق. طيب تفضل. موضوعنا الإمامة، عرف لنا الإمامة ودليلك عليه. تفضل. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. اللي يطفل. أخفض صوت ال. أصلا من أصول الدين. أخفض صوت التلفاز وتسمعنا من التليفون، أرجوك أخفض صوت التلفاز حتى لا يحصل صدى، لا يحدث صدى للصوت. تفضل. الإمامة أصل من أصول الدين، ومن أنكرها كافر، وهي من المعلوم من الدين بالضرورة. نعم دليلك. تفضل. لقد وردت على في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا. نعم، ما هي الآية التي تدل على ذلك؟ تفضل أخ علي. إنما وليكم الله. إنما وليكم الله ورسوله. طب تفضل اشرح للسادة مشاهدينا الآية تفسيرها. نعم نعم نحفظ الآية، نحفظ الآية، لأننا منذ 3 حلقات نتحدث عن الإمامة. يعني فصل الآية حسب ما وصلت إليك للسادة مشاهدي الكرام. قل لنا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذه الآية تفضل فصل لنا ما تعرفه عنها. تفضل يا أخ علي. لقد ثبت تاريخيا ومن خلال السنة أن الإمام علي عليه السلام تفضل قد تصدق بخاتمه وهو راكع في صلاته. نعم. أرجو من الشيخ أن يبين لنا إن كان هناك ما يخالف هذا الكلام. نعم. شكرا لك أخ علي، أنت رجل محترم يعني. تفضل. أيوة. نعم. طبعا تبقى على الخط. نعم. هل الرواية أحد أم متواترة؟ تصدق علي رضي الله عنه بالخاتم أحد أم متواترة؟ لا ليست متواترة، وإنما وردت من خلال بعض الأحاديث. بارك الله، شوف بارك الله في هدايتك وأسأل الله لك الهداية. نعم. طيب، تقرر في المذهب الشيعي أنه لا تؤخذ العقائد من الآثار والأحاديث الأحد، وإنما تؤخذ من التواتر. فهل أنت مع المذهب الشيعي في هذا أم خرجت عنه؟ أنا لم أستدل بهذا الدليل من كتب الشيعة، وإنما استدللت به من كتب السنة. لم أسألك يا أستاذ إيش أستاذ علي، علي يا علي، علي الله الله يهدينا وياك لك حبيبي. لك أريد واحد بس يأخذ ويعطي، يسألني 100 سؤال سأجيب، أنا حسأله بس سؤالين ما يجيبون. لك حبيبي تصدق علي بالخاتم هي أحد؟ قلت أنت أحد، جزاك الله خير. الآن هل تؤخذ العقائد بالآحاد أو أصول الدين بالآحاد؟ أصول الدين أي إيه. نعم. عقائد نعم. تؤخذ بروايات الآحاد؟ تفضل سأجيبك واسمعني إلى النهاية. نعم. هو حديث عند السنة آحاد وعند الإمامة متواتر. جميل. أعطيني 5 طرق له أخرجوها من، تعرف أنت المتواتر يحتاج إلى 10, 12, 15, 20. أعطيني 4 طرق، 5 طرق بس، هاتها 5 روايات فقط، 5 فقط. 3 سامحتك. يلا نحن على الهواء مباشرة، نحن على الهواء. طيب. مباشرة. حضر. نعم نعم. التخبير اللي أجيبك عنها. جميل. حضر وتعال بكرة اسمع بس. لا في نعم. سؤال. نعم. الآية فرضا اسمع أنها قالت الولاية لأمير المؤمنين. أنت قلت أصل من أصول الدين، وين الآية تدل أن أصل من أصول الدين؟ وين الآية؟ وين يدل الآية على أنه منكرها كافر؟ أنت قلت أصل من قلت لي علي وأصل من أصول الدين ومن أنكرها كافر، جئتنا برواية ضعيفة موضوعة مكذوبة عند أهل السنة والجماعة طبعا، ولا حجة علينا من كتبكم. عندنا الرواية ضعيفة موضوعة وموجود عندي اللي كذبها ووضعها وكذبها. لاحظ، لكن أنا قبلت جدلا، إنما نبهت إخواننا المسلمين أهل السنة على ذلك، لكن سأقبلها جدلا بعلم المناظرة تنزلا. مين الدليل يا حبيب إنه من أنكرها كافر من الآية؟ أو الآية تخص علي تحديدا بعد إذن الشيخ؟ لا يا سيدي، رضينا رضينا جدلا. نعم. أنها تخص علي. وطلعت كل المؤمنين. ولكن والله ليس لصالحكم. سأجيبك مشان ما تقول أخذت الوقت. نعم. سأجيب بعد ذلك. الآن أعطيني إنه من أنكرها، أعطيني أنها أصل من أصول الدين من الآية. لا يوجد دليل أنها أصل من أصول الدين من الآية. أحسنت. أحسنت. بيض الله وجهك. وهداك ويا، هذه أول مرة أخ بياخذ بيعطي معنى. أنت جئت بالآية وقلت لما سألناك ما الدليل على أنها لعلي وأصل من أصول الدين ومن أنكرها كافر، قلت الآية. أعطينا الآن آية أخرى إنه تقول هي من أصل الدين ومن أنكرها كافر حتى نكفر أبا بكر وعمر. تفضل يا خالد. سأجيبك وسأجيبك وبصراحة لم تعهدها قبلا، وأرجو أن تجيبني عن جميع أسئلتي. تفضل تفضل. أعطينا آية تدل على أنها على الإمامة من أصل الدين. لا يوجد في القرآن آية صريحة لا يوجد في القرآن آية صريحة واضحة تبين أنها أصل من أصول الدين. لماذا إذن هي معتقدك وأصل من أصول الدين؟ ده سؤال. يعني على من تتبع؟ أي نهج تتبعه؟ السنة النبوية. يعني السنة يعني أستاذ حيدر اسمه؟ علي. يا علي والله إني مسرور بك، والله لو كفرتني أنا مسرور بك. يعني أنت كفرت أبا بكر وعمر، ولاحظ أنني ما تغيرت في نقاشي لأني أرسل. طب بك شيخ عدنان بعد إذنك اسأله سؤال. قل. أنا تفضل. سؤالك يا أخي. هل القرآن بيّن أصول الدين أم لا؟ أنت سمعت قوله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أنت سمعت قوله تعالى وما كان وما كان وما فرطنا في الكتاب ما فرطنا في الكتاب شيء وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول الله عز وجل ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ويقول الله عز وجل تفصيلا لكل شيء تفصيلا. الآن كيف يكون تفصيل لكل شيء ولا يكون أصل الدين بينه الله والله عز وجل يقول وما كان أجب أخ علي فضل أخ علي. كيف تقول الإمامة أصل من أصول الدين ويهملها القرآن الكريم؟ فضل. وقد ذكر كما قال الشيخ عدنان النملة والكلب وغير ذلك. فضل. وذكرت في آية واحدة اللي هي سورة البقرة، في سورة واحدة سورة البقرة 28 آية توضح الزكاة ويفرع من فروضه. علي الله يهديني ويحسن سيد. زيد في حادث الطلاق خلع، زيد في حادثة خلع ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم. أو كان الله عاجزا أن يذكر عين لامية لينهي الأمة لينهي الفتنة بين المسلمين؟ لو كان الله عز وجل ولا علي أيحب الضلال لهذه الأمة أن تنشطر منذ 1500-1300 سنة إلى يومنا هذا ولا يذكر 1400 ولا يذكر عين لامية بدل زي زي زاي الياء الدال؟ لك يا أخي فتحوا عقولكم. يقول مثل ما قلنا مرارا يذكر الجنابة، يذكر الغسل، يذكر الطلاق في عشرات الآيات، النساء، الأسرة، أحكام الأسرة، ثم يغفل الله عز وجل بيعة النساء أصول الدين. بيعة النساء يذكر النساء في سورة اسمها سورة النساء وإلى غير ذلك. لك بس تدبروا قليلا ثم ينسى الله أن يذكر الولاية التي كفرتم العبادة عليها. تفضل أستاذ علي تفضل معنا نصف دقيقة فقط. تفضل على نهاية الحلقة، يعني نصف دقيقة على ليس لنقطع عليك الوقت ولكن على نهاية الحلقة وننتظرك غدا إن شاء الله في الاتصال. تفضل أجيب الشيخ عدنان. أرجو أن تجيب عندما تجيب عليه لا تطلب الوقت حتى نكون مختصرين للكلام مثل ما تتفضل حضرتك. لا هو سألك سؤال واحد بس. قال لك بعد إذن حضرتك عشان بس اختام الحلقة ونحن ننتظر غدا من أول الحلقة ساعة ونصف معك. هو قال لك يعني حديث زيد يعني كي يلغي المولى عز وجل التبني، قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لأن كان زيد مولى نبي الله صلى الله عليه وسلم كما تعرف القصة، فكان يقال له زيد بن محمد، فنزلت آية ذكرت زيد على لإلغاء التبني. كيف والحال كذلك لم تذكر آية لتحقن دماء الأمة منذ 12 قرنا أو 13 قرن؟ تفضل يا أخي أجب على السؤال في نصف دقيقة يعني لنهاية الحلقة. لو كان لحظة لو كان هناك أفريقي قرأ هذا القرآن، ما أقول أفريقي أي مسلم بعيد يعني عن العلم بعيد عن الاثنى عشرية، وقرأ هذا القرآن ثم لم يجد علي ولم يجد الولاية لكن وجد تزكية الصحابة رضوان الله عليهم، ألا يكون الله في هذا الحال قد خدعه ولم يبين له أصول الدين؟ وأن الجهل بها يقول المفيد وغيره الجهل بها كالجهل بالنبوة. أنا أصدق واحد من المتصلين أم أصدق المفيد؟ تفضل أجب. شكرا شيخ عدنان. أخ علي من العراق نستمحك عذرا يعني نهاية الحلقة وننتظر غدا بإذن الله لكي تجيب لنا على هذا السؤال وأنا أتذكره جيدا وأنا أجيب عن أسئلته والشيخ عدنان يجيب عن أسئلتك كاملة. أعزائي المشاهدين في نهاية هذه الحلقة نتقدم بخلص شكر إلى فضيلة الشيخ عدنان بن محمد العرعور المشرف العام على جمع السنة النبوية، وقد ذكر شيئا جميلا يعني أفسره أوضحه للسادة المشاهدين الكرام لو سمحوا وأذنوا لي، أن لو جئنا بإفريقيا أو أي أحد يعني من الناس وأتينا له بالقرآن كي يقرأه من الفاتحة إلى الناس، قلنا له استخرج لنا ما دل هذا الكتاب، سيقول دل على المولى عز وجل التوحيد وعلى النبوة وعلى المعاد وبعض الأحكام، لكن لم يستطع أن يستخلص منه أبدا ما يؤدي أو ما يعرف منه بالإمامة أو غير ذلك من أحكام لم تنزل عنها. بل شكرا. سيحب الصحابة، سيحب من الله زكاهم، وإذا كانوا ارتدوا وأنكروا الولاية معنى الله عز وجل خدع هؤلاء المسلمين، إذ أبقى آيات التزكية ولم ينسخها بآيات التكفير. والسلام. شو ضروري دائما أنت تختم؟ يعني ما بصير أنا أختم مرة؟ الختم لك شيء. الله يسلمك. أسأل الله العظيم، ارفعوا يد أيديكم في هذا الشهر المبارك وفي هذه الليالي المباركة، أسأل الله العظيم أن يهدينا وإخوان والإخوان الشيعة سواء السبيل، وأن يبصرنا بديننا، وأن ينورنا بكتاب ربنا، وأن يهدينا سواء السبيل، ويوحد أمتنا ويبعدنا عن كل عنف وتكفير، وصلى الله، وأن يرد صاحبنا إلى الكرسي أو غيره ردا جميلا، والسلام، وصلى الله وسلم على محمد وأبي بكر وعمر وعثمان، وصلى الله وسلم على علي والحسن والحسين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. آمين آمين. شكرا، وإلى اللقاء وحلقة قادمة وكلمة سوا.